الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، وعدل الله حق عبادته حتى أتاه من ربه اليقين. فاجز اللهم عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وصل اللهم لا وهو يسبح بحمد من؟ بحمد الله سبحانه وتعالى. من اجل ذلك ما استحضر امرها ولا استصغر شانها، وانما انصرف اليها بمفرده واستنطف الجن، استنطف الجن والانس والطير، استنطف الخيل لمجرد الخيل، استنطف الموكب كله، وتحرك بمفرده مهتما لامر تلك النمله، ذلكم المخلوق الضعيف الذي ربما إذا نظر إليه أحدنا أو بعضنا استهان به ولم يبترك ولم يهتم. هل تهتم أنت لأمر نملة؟ هل تهتم أنا لأمر نملة؟ أنا نملة؟ نملة؟ بصبعك تعملها في الخبز؟ ولكن نبي الله سليمان الذي آتاه الله ملكا لم يؤته أحدا من العالمين، يستوقف الجند ويتقدم. الذي دفعه الى ذلك عدل الله الذي علمه الله اياه، فان الحق سبحانه وتعالى يقيم ملك الملك العادل ولو كان كافرا، ويزيل ملك الملك الظالم ولو كان مسلما موحدا. سبحان الله العظيم. حتى اذا اتوا على وادي النمل، ما الذي حدث؟ صلى رسول الله. هم لا يشعرون. موقف عادي، اللي راكب الخيل راكب، واللي ماشي ماشي، والجن عامل له دور في الموكب، والطير من فوق بيضلل وبيرفرف. ها، تغيير صنع من؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون سبحانه وتعالى. ها، فهذا موكب عظيم. هل يشعر أهل هذا الموكب بالنمل الذي يسير بين ذرات الرمال تحت أقدامهم؟ استحاله. ها، عشان بلدهم لا يقتلنكم سليمان وجنوده وهم لا يقول لا يشعرون. فاستوقف نبي الله سليمان الموكب وتقدم إليها متبسما، تبسم ثم ضحك بصوت عال، فتبسم ضاحكا. يبقى الحوار في البدايه بدا بايه؟ ابتسامه اعجاب وتعجب من سيدنا سليمان. ثم لما دار الحوار بينه وبينها على صوته بالضحك، لانه صلى الله عليه وسلم. انسان منا اذا وسع الله عليه في شيء ده له صحه، ده له فلسطين، ده له ولدين كده وبقوا ورا ظهره، يبدا بنص القران كلا ان الانسان لا يطغى. امتى؟ هل قال الله كلا ان الانسان لا يطغى ان استغنى، ولا قال كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى؟ ان راه استغنى. ايه العباره؟ اذا مهما اعطاك الله من مال وولد وصحه وملك وجاه وسلطان وعطاءات لا تحصى ولا تعد، فانه تحكمنا جميعا قاعده قرانيه عريضه قال فيها مالك الملك وملك الملوك الله: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. مهما اعطاك انت فقير، مهما اغناك انت فقير، مهما قواك انت فقير. اذا فالغني من؟ يا ايها الناس انتم الفقراء في عبادك الصالحين. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ليه؟ المؤمنين. يعني مش اي عباده، المؤمنين، لانه لا فضل لانسان الا بمعرفته لله واحد ديه. لم يقل الله ان اكرمكم عند الله اقواكم، ولم يقل ان اكرمكم عند الله املاكم، وانما قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لاجل ذلك قال نبي داود ربنا سليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده افضل الناس اصلا الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سبحان الله العظيم. ولذلك تعالى نقل كمان حدث من الاحداث التي ذكرها القران عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث يربط بين الملكين العظيمين داود عليه السلام وسليمان عليه السلام. جمعكم النبي داود مختصمين في اي شيء؟ ايه المشكله يا نبي الله؟ هذا الرجل نزلت اغنامه حرفي الزرع بتاعي فاكلته حتى اخلف عن اخي. فاقضي بيننا، صلي اقضي بيننا. قال صاحب الارض ياخذ الاغنام في مقابل الزرع الذي هلك. سبع غنم من نزل الارض كانت في الزرع بتاعها، تاخذ الغنم مقابل ايه؟ الزرع. هذا ما قضى به نبي الله سليمان، نبي الله داود. وكان في المجلس ولده نبي الله سليمان ما زال صغيرا، ولكن عطاء الله ورثه الله اياه في الصغر والكبر، سبحان الله. فاستاذن والده ان يتكلم. ماذا قال؟ قال يا ابتي صاحب الارض ياخذ الاغنام كما قضيت، يعيش من البانها ومن لحومها، ياكل ويشرب ويعيش، ويصرف منها على زرعه على حرثه لغير ارض تعمر ثاني. فاذا ما اعاد الزرع كما كان وحلاه. فاهم معايا؟ الاولاني قال ايه؟ الغنم قبل ايه؟ قبل الزرع. صلي. والثاني سيدنا سليمان قال ايه؟ قال لك ياخد الغنم يعيش منها لان ما عادش عنده مصدر رزق، ويصرف على ارضه. لما يزرع زرعه جديده وتطلع في نفس المستوى اللي كان فيه اللي راحت، ترجع الغنم لصاحبها وتفضل الزرعه مين؟ ها؟ الزارع من؟ الله. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن؟ نعم، نحن بضمير العظمة، الله واحد. وإنما نتكلم بنحن لأن الله هو العظيم الذي لا عظيم سواه. فإذا ما تكلم عن مظاهر قدرته في خلقه لا يقول أنا، وإنما يقول نحن بضمير العظمة، لأن العظمة والكبرياء ليس لأحد إلا من الله. السبب انت اللي قلت، انت اللي عرفت، انت اللي قلت ما تطلعش في مصيبة بقى تشيل كل حاجة وقت ينتقم كل واحد يرمي على الثاني، أنت السبب، أنا قلت لك طلع الذكر، أنت قلت لي مش عارف أقبلك، أنا معنى فضلتم إيه؟ إيه؟ تفكهون. إنا لأمرون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الإيه؟ المنزلون. سبحان الله. ولا لا؟ واخد بالك؟ ابتلاءات، ها؟ اسمع القرآن الكريم. كانش فاهم او عنده عكس في الفهم حاشا لله، يوم ربنا الا ايه الدفاع اهو. وكلا اتينا حكما وعلما. الذي قال القول الطيب الاول له حكم اعطاه الله اياه وعنده علم اعطاه الله اياه، والذي قال القول الافضل الثاني ايضا عنده علم وله حكم، وعلم هذا من عند الله وعلم هذا من عند الله وحكم هذا من عند الله وحكم هذا من عند من؟ من عند الله. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. اخوتي الى هذا الحد سنتوقف حتى لو طلع على حضراتكم وحتى لو طلع على نفسي فالله يعلم الحال. اسال الله ان يشفيني واياكم وكل مريض امين رب العالمين. سنتوقف مع ملك سليمان عند هذا الحد، وان قدر الله لنا ان نلتقي بعد ذلك سنكمل ان شاء الله ونخرج من القصه دروسها وعبرها. اسال الله ان يعلمني واياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث صحيح عن رسول الله في هذه الآية ففهمناها. ها أقول سليمان ايوه وكلا اتينا حكما وعلما. وسخرنا بعد الوقت الى اخر هذا عشان ما نطولش في هذا الحديث بعد ان نذكركم ان شاء الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر خبرا جميلا عجيبا حدث مع نبي الله سليمان. قال رسول الله: خرجت امراتان في عهد نبي الله سليمان يتريدان او يتعودان تعرف السعبه. قال رسول الله: فعاد الذئب على ابن واحدة منهما فأكلت. دي معاها ابنها ودي معاها ابنها وطالعين يتفسحوا. عاد ذئب نبقى ناطق خطف ولد من الاثنين وخدوا مشي. فأمسكت أم الولد بالولد الثاني اللي ابنها خطف، مسكت الولد اللي فاضل وقالت: ولدي يا ست ده ولد أنا لا ولد. فاحتكم إلى نبي الله سليمان رحمه الله: ما خطبكما؟ قالت: لقد خرجنا نتريد فعاد الذئب على ابنها فاخذهم فامسكت بولدي وقالت انه ولدها. قالت: لا كذبت، بل هو ولدي يا نبي الله، ولد ابنها مش ابنها هي. انظر الى فهم الله الذي ولا بغي نبي الله سليمان. قال: انتظر يا غلام، ندع الخادم ائتني بمنشار، هات منشار. فقالت ام الولد: لماذا يا نبي الله؟ قال: سافصل بينهما بالعدل، اشقه نصفين ولتاخذ كل واحده منكما نصفين. فقالت التي هو ليس ولدها: افعل يا نبي الله. وقالت امه: بل هو لها يا نبي الله كله، قلها كله. قال: اذا هو ولدك انت. ففهمناها سليمان. سليمان. طيب، جاء في بعض الاسرائيليات منها ما يرد قولا واحدا ومنها ما يؤخذ قولا واحدا ومنها يعني ما لا يصدق ولا يكذب. دي انواع الاسرائيليات ثلاثه، يعني لما تسمع كلمه اسرائيليات في العلم منها اسرائيل جاءت على لسان رسول الله حكى لنا عن بني اسرائيل وقال حدث عن بني اسرائيل ولا ايه؟ ولا حرج. ايوه، فلما تاخذها ده كلام النبي هي عن بني اسرائيل بس قالها النبي، ناخذها بالتسليم. وفي كلام لما تسمعه ترفضه قولا واحدا، وفي كلام هو يمشي ينفع. فمن الكلام اللي يمشي ده بقى تسمعنا الصلاه على سيدنا رسول الله: جاء رجل الى الإعلاميين. فماذا فعل مباشرة؟ قال نادي في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس. فلما اجتمع الناس في مكان الصلاة، المسجد مثلا أو المحراب أو كما كان يسمى زي ما احنا كده، فسيدنا سليمان وقف يخطب قال: أيها الناس، ما بال أحدكم يسرق أوز جاره ثم يسمع النداء الصلاة الجامعة فيأتي إلى المسجد ليصلي وريش الأوز على رأسه، الريش لازق في رأسه، فإذا برجل ينفض بيديه الاثنتين شعرة، فقال نبي الله سليمان: هذا الذي يقول سرق أوزة، فختمناها سليمان. من هنا بقى جه المثل اللي احنا حافظينه على رأسه. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها يا مولاها. اغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب وطهر الكروب يا علام القلوب. نسألك أن تتوب علينا لنتوب. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع علينا شتات أمرنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد كلماتنا.